من جدنا وعمل ايدينا شيد نزورك على المزارع من جدنا وعمل ايدينا والغمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة والغمارات جنب المصانع والسجن بطرح الجنينة وطلت دابك في الشوارع كلابك في الشوارع واقفل زنادينك علينا واللي نمنا في المضاجع قال احنا نمنا ما اشتهينا واللي نمنا في المضاجع قال احنا نمنا ما اشتهينا واقفل علينا بالمواجع احنا انوجعنا واكتفينا واتقل علينا بالمواجع وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا روحنا والتقينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا روحنا والتقينا عمال وفلاحين وطلبة ده ساعدنا وابتدينا عمال وفلاحين وطلبة ساعدنا وابتدينا من عينينا نسلك طارق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طارق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا شيد شيد نزورك على المزارع من جدينا وعمل ايدينا والخمارات جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة وطلت كلابك في الشوارع وقفل زنادينك عليه وقلي نمنا في المضاجع قال احنا نمنا ما اشتهينا واتقل واتقل علينا بالمواجع احنا انوجعنا واكتفينا وعرفنا وعرفنا من سبب جراحنا فلاحين وطلبة ده اتساعدنا وابتدينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا النصر أقرب من إيدينا النصر أقرب من إيدينا شيد أصولك على المزارع élève tes palais tu peux élever tes palais sur nos champs avec notre labeur et le travail de nos mains tu peux installer des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins tu peux lâcher tes chiens dans les rues et enfermer et refermer sur nous des tes prisons tu peux nous voler notre sommeil nous avons dormi trop longtemps tu peux nous accabler de douleur nous avons été au bout de la souffrance à présent nous savons qui cause nos blessures nous nous sommes reconnus et nous sommes réunis ouvriers paysans et étudiants notre heure a sonné et nous nous sommes engagés sur un chemin sans retour la victoire est à la portée de nos mains la victoire point à l'horizon de nos yeux voilà c'était là un poème qui a été écrit par Nejm en prison en janvier 1973 il est devenu l'un des chants les plus importants du mouvement étudiant égyptien